وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا وتوفيقه التعليق على كتاب تقييم الجمهورية لعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله. وأصل هذا الكتاب هو الرسالة التدمرية التي بعث بها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أهل تدمر، واسمها تحقيق وإثبات الأسماء والصفات بحقيقة الجمع بين القدر والشرع، واشتهر باسم التدمرية. وتشتمل هذه الرسالة على أصلين: الأصل الأول في التوحيد والصفات، والثاني في القدر والشرع. والأصل الأول ذكر فيه المؤلف مقدمة، وذكر فيه أيضا أصلين ومثلين، وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. بدأنا بالأمس في قراءة شيء من ذلك، ووصلنا إلى الكلام عن الزائغين في توحيد الصفات. القسم الثاني هم المعطلة، تكلمنا عن الممثلة، لأن الزائغين كما ذكرنا في درس مضى وذكر المؤلف أنهم قسمان رئيسان: ممثلة ومعطلة. سبق الكلام عن الممثلة، والآن نقرأ عن القسم الثاني وهم المعطلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين: فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحقهم من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسموا هؤلاء إلى أربع طوائف. القسم الثاني معطل، والمعطل هم المنكرون لصفات الله تعالى، المنكرون للصفات أو لأسماء وصفات كليا أو جزئيا، سواء كان تعطيلهم هذا كليا أو كان جزئيا، لأنهم على درجات ومراتب، بعضهم أشد تعطيلا من بعض. فالمعطل عطلوا الصفات، ولأجل هذا التعطيل حرموا النصوص، فيقول مثلا في استوى استولى يداه نعمتاه يديه قدرته جاء ربك جاء أمرهم، حرفوا النصوص لكي يتوصلوا بذلك إلى تعطيل صفة الله جل وعلا. وهم أربع طوائف، بدأ المؤلف في الطائفة الأقل تعطيلا، ثم تدرج إلى أشد تعطيلا، بدأ بالأشاعرة. الطائفة الأولى الأشاعرة، ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. الأشاعرة هم منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن علي سعيد الأشعري، متوفى سنة 324، والماتريدية نسبة للمنصور الماتريدي، توفى سنة 333، القرن في الربع الأول من القرن الرابع. والأشعري كان في أول أمره كان مع المعتزلة ويرعى الاعتزال، فتأثر بأبي علي الجبائي زوج أمه. كان أبو علي الجبائي قد تزوج أمه فتأثر به، ثم إنه ترك الاعتزال وألف كتاب اللمع الرد على الزيغ والبدع، الكتاب نفهه بعد ما ترك الاعتزال، ثم ترك المرحلة الوسطى وهي التأثر بالكلاب. ولما كان معتزليا، لما ترك الاعتزال تأثر بمدرسة الكلابية أبي محمد عبد الله بن سليم الكلاب المصري، فتأثر بالكلابية، وأتباعه اليوم هم قد تابعوه على مرحلته المتوسطة التي بين اعتزال أهل السنة، ثم ترك مدرسة كلابية ورجع إلى قول أهل الحديث، رجع إلى إثباته، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وألف أيضا رسالة إلى أهل الثورة ومقالات الإسلاميين، فرجع رحمه الله تعالى رجع عن التعطيل أو عن نفي الصفات، وكان معتزليا ثم كلابيا، وأتباعه اليوم متابعون في مرحلته الوسطى بين الاعتزال وأهل السنة، ثم ترك مدرسة ابن كلاب ورجع إلى إثبات بعض الصفات. إذن المذهب الأشعري أو أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بأقوال ثلاثة، فالمنتسبون إليه اليوم هم مقلدوه، هم قد قلدوه في مرحلته المتوسطة أيام كان مع ابن كلاب. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. أثبتوا سبع صفات، قالوا الصفات العقلية دل عليها العقل، دل على إثبات الحياة والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر. وإن كان في إثبات بعض الصفات مخالفة الكلام مثلا عندهم الكلام والكلام النفسي، إذا النفس سبع صفات وأولوا بقية الصفات، باقي أولوه وحرموا نصوصه. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه، أي شبهتهم واحدة، قالوا إثبات الصفات يستلزم التمثيل، ولذا قال قائلهم في جامع التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوله وعم تنزيه، أوهم التشبيه، وعندهم النصوص توهم التشبيه، زعموا أن الآيات وأحاديث الصفات توهم التمثيل، لذلك قاموا بتحريف معانيها وعطلوا مدلولاتها. والحق أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل كما تقدم، فإن الله جمع بين الصفات والتنزيه، ليس بمثله شيء هو السمع البصير، فالآية فيها التنزيه وإثبات، تنزيه عن التنزيه وإثبات الصفات، مما يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه والتمثيل. وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه صفات ممتنعة عن الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. أثبت هذه السبع صفات لدى العقل، قالوا العقل دل عليه، فقالوا خلق المخلوقات وإيجادها يدل على القدرة، وتخصص بعضها بما تخصص به يدل على إرادة، يعني الإنسان له قدمان والدواب لها أربعة أرجل، والطيور تطير في الهواء، والأسماك تعيش في الماء، قالوا هذا التخصيص يدل على إرادة الخالق، على أنه إرادة، قدرة وإرادة، وإحكامها يدل على العلم، دعوها وإحكامها يدل على العلم، فهمت العلم ثلاثة. وقالوا هذه الصفات لا تقوم إلا بحي، قالوا العلم والقدرة والإرادة لا تقوم إلا بحي، هذا بدو الحياة. طيب بعدها قالوا حي إما أن يكون سميعا بصيرا أو يكون أصم أعمى، والثاني نقص، هذا بدو السمع والبصر والكلام. إذن هذه طريقتهم في إثبات الصفات الطريقة العقلية، وبهذه الطريقة العقلية عطلوا الصفات الثالثة، عطلوا صفات المحبة والغضب والرضا والاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك من الصفات، أثبتوا سبع صفات فقط وعطلوا البقية. قال رحمه الله: والرد عليهم من هجوم. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له وجوده إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. أولا هذا المسلك مسلك فاسد، وهو إثبات الصفات بأدلة عقلية، بل الواجب هو إثبات الصفات بالأدلة النقلية. الواجب إثبات الصفات بالأدلة النقلية، هذا هو الواجب. لماذا؟ لأن هذا الباب من أمور الغيب، باب الأسماء والصفات من مسائل الغيبيات، والغيب لا يدرك به العقل وإنما يعلم به النقل. قال الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. لا نتجاوز القرآن والحديث. لماذا؟ لأن ذلك من مسائل الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ووجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. العقل يوجب الرجوع إلى النقل في مسائل الغيب، العقل يوجب ذلك لأنه لا مجال له، لأن العقل حدودا، كما أن للسمع حدودا وللبصر كذلك، البصر له حدود، لا يرى كل شيء، يرى في حدود في مدى معين ويسمع في مدى معين لا يتجاوزه، فهذا العقل له مدى لا يتجاوزه، فالعقل يرشد في الغيبيات إلى النقل، يحيل إلى النقل، فلا يمكن العقل أن يتكلم عن الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة أو الأمور الغائبة، ولأن العقل مع النقل مثل العين مع نور الشمس، فالعين لا ترى الغرام، لا ترى إلى أظلم المكان إلا إذا وضيع المصباح، كذلك العقل لا يرى في أمور الغيب إلا إذا سلط ضوء الوحي، فالعقل مثله كمثل العين، والنقل مثله كمثل الضوء، ضوء الشمس أو المصباح، فكما أن العين السليمة والصحيحة لا تبصر في الظلام الدامس إلا إذا كان هناك ضوء، كذلك العقل لا يدخل في الغيبيات إلا إذا وجد ضوء الكتاب والسنة. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض. نعم، هذا مسلك مسلك مؤدي ولا بد إلى اختلاف، لأن عقول الناس متفاوتة، فما أثبته عقلك يكفيه عقلي والعكس، فما يثبته البعض يراه البعض ممتنعا محالا والعكس، لذلك الإحالة للعقل تؤدي إلى الاختلاف، لا بد أن يختلف الناس، لذلك يجب الرجوع إلى ماذا؟ يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذه مسألة بديهية، مسألة بديهية لا بد من نظام أو لا بد من مرجع يجمع الناس عليه. الآن الناس في أمور الدنيا، في المؤسسات، في الهيئات، في الدوائر، لكل هيئة نظام أساسي يرجع إليه، نظام إداري، مهام المدير، مهام الوكيل، مهام النائب، مهام عضو كذا، لكل فرد مهامه، يوضع نظام أساسي يرجع إليه بالاختلافات. لكن لو قيل إن هذه الوزارة ليس لها أي نظام أساسي، كل يعمل به رأي، يقال اختلاف، فيدخل مسؤول المال في مسؤول الإعلام، مسؤول الإعلام في مسؤول الصحة، يدخل كل شخص فيما ليس له، فالبشر يضعون لوائح وأنظمة تنظم عملهم، ومراجع يرجعون إلى الاختلاف، ولا يكتبوا هذه العقول، يكتبوا الدستور، يكتبوا لوائح، لوائح تنظم العمل في هذه المؤسسة. الإنسان إذا حصل اختلاف يرجع إلى هذا النظام الأساسي، الأمور إدارية، وهذا شيء مباح، وسائل الإدارية، مهام الوكيل، مهام المدير، مهام الأعضاء أخي، فيرجعون إلى فقرات ذلك النظام الأساسي. لماذا؟ لكلام الخلاف. لو فتح الباب لأي أحد يعمل برأيه لماذا الخلاف؟ هذه أمور الدنيا، أمور بسيطة. فكيف بمسائل الاعتقاد والدين التي بني عليها الثواب والعقاب الآخرة؟ لا بد أن يكون الناس فيها مرجع أساسي يعتمد عليه، وهذا المرجع هو الكتاب والسنة. ليس العقول، المرجع هو الكتاب والسنة على فهم سر أمتنا. فإن لكل واحد منهم عقلا يرى والرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. نعم، لو جعل المرجع هو العقل فالنتيجة الاختلاف، فإن الواحد قد يقول في المسألة الواحدة أكثر من قول يثبت القول في المسألة وفي المسألة. مثلا عندنا في النزول، صورة النزول ماذا قالوا في تأويلها؟ منهم من قال ينزل ملك من الملائكة، منهم من قال ينزل رحمته، منهم من قال ينزل أمره، اختلاف في صفة واحدة، وكله يقول قول، لأنه فتح باب التأويل وفتح العقول أطلق لها الجلال لتتكلم فيما لا مجال لها فيه. ولذلك الرجوع إلى العقل يستلزم الخلاف والتناقض والاضطراب والحيرة، وهذا واقع اعتقدنا في درس مضى في الطحاوية أن أهل الكلام أقاموا بالحيرة والتشتت والندم، ندموا على ما ضيعوه من أعمالهم في المسائل العقلية والمسائل الكلامية والتناقضات الفلسفية الذي لا تسمن ولا تغني من جوع. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجلد هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. نعم، إذا كان الرجوع إلى عقل فالإمام مالك يقول: أي عقل هذا الذي يجب الرجوع إليه؟ يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. لو قلنا المرجع هو العقل، طيب حدد العقل الذي ترجع إليه. إذا تريد أن تناقشه بالعقل يجب أن تحتمي من العقل، عقلي أنا هو المرجع ما عقلك، سيقول لك لأن يكون عقلان الواحد لا تقول ما عقلان، هذه سلسلة متناهية. فالرجوع إلى عقل مخالف للعقل نفسه، الرجوع إلى عقل في مسائل غير مخالف للعقل نفسه، فيجب الرجوع إلى الوحي المنزل ولا يرجع إلى العقول. وذكرنا في دورة التحاوية المثل الذي ذكره ابن أبي العز للعقل مع النقل، فقال: مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المبتهل. العامي المقلد إذا سأله عامي آخر عن مسألة أحاله إلى العالم المبتهل، وعلم فتوى معقدة في مسائل الطلاق ومسائل البيوع، لك عامي إلى أخي فتوى بلا مسألة شيخ ذلك، أوصاه يذهب إلى الشيخ يأخذ عندما مجالي ولا متفقه في الدين ولا في الشريعة، أمشي للأسر العالم فلا. فذهب هذا المستفتي إلى ذلك العالم أفتى الدور الحكم، فرجع هذا العام فلقي العام الأول الذي أرشده العالم فهو بالفتوى بين العالم بين كذا، إذا كلام واضح كلام ما صح الصح كذا كذا، كيف تخالف العالم وأتحدى العالم؟ لما حدني إلى هذا العالم كان هذا يقرار منك بعلمه، فكيف تحيل إليه وتخالفه؟ فقال له ذلك العامي: أنا الذي دللتك عليه يجب أن تسمع كلامي، أنا وريتك اليوم أسمع كلامي. ده كلام دمت العقل مع النقل، العقل يرشد إلى النقل ثم يأتي هؤلاء فيخالف النقل للعقل، نفس كلام العامي مع العامي الآخر. قال رحمه الله: الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. الوجه الرابع إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى آخر، فإن هذا المعنى الآخر الذي ذهبوا إليه يلزمهم فيه ما لزمهم فيه المعنى الأول. المهم مثال مثال ذلك: إذا قال المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. طيب ما بصير فهم إثبات القوة يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له قوة، عم ريح أول اليد بالقوة. ليه؟ قال إثبات اليد يستلزم التمثيل، فيقال له وإثبات القوة يستلزم التمثيل. الفرق آخر، فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوقات قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. ومثال آخر: إذا قال المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. هؤلاء عطلوا صفة المحبة من عجائب أقوالهم، قالوا إن الله تعالى لا يحب. لماذا؟ قالوا الحب يستلزم التعلق وفيه ضعف المحبوب المحب تجاه محبوبه، وفيه ذله للمحب، وفيه فذكروا ما يعتري المخلوق أو محبة المخلوق، وقالوا هذا لو أثبتناه لله جل وعلا كان ذلك نقصا في حقه. إذا نؤول المحبة، يحبه معناه يريد ثوابه، يريد الثواب، وقال المحبة هي إرادة الثواب، ويقال لهم والإرادة كذلك تشبيه. إذا كان المحبة إثبات المحبة يستلزم التشبيه، فإثبات الإرادة أيضا يستلزم التشبيه. لماذا؟ لأن الإرادة هي ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهذا نزع عنه الله عز وجل. إذا ننفي أيضا الإرادة، يجب أن ننفي أيضا صفة الإرادة بنفس الحجة التي نفينا بها المحبة. الكلام يقال لمن بلا شعر، وقال بنفس الحجة التي نفيتم بها المحبة يلزمكم أن تنفوا الإرادة بنفس الحجة، لأن العلة منطبقة أو متوفرة في الأمرين، في هذا في ذاك، في المحبة والإرادة. يعني إذا كان وقال إذا كان إثبات المحبة للخالق يستلزم التشبيه، فإثبات الإرادة للخالق أيضا يستلزم التشبيه. وإذا كان إثبات الإرادة لله لا يستلزم التشبيه، فإثبات المحبة أيضا لا يستلزم التشبيه. سواء بسؤال. قال رحمه الله: فنقول لهم: إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة. ويلزمهم في إثبات ويلزمهم في تعطيل المحبة أن يقولوا بهذا القول إرادة كما تقدم، فإما أن يثبت الأمرين أو ينفوا الأمرين، إما أن يثبت المحبة وإرادة أو ينفوا المحبة وإرادة. وأما التفريق وتناقض ظاهر مبين، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات إرادة الله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. أن إثبات أو تحريف المحبة إلى الثواب نسبة تحريف باطل، أن يحبهم بمعنى يثيبهم تحريف باطل، لأن الثواب مخلوق، الثواب مخلوق مفعول لا بد له من خالق فاعل، ولا يقوم بنفسه، انما يقوم الثواب مخلوق ومفعول لا بد من خالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة، وإثبات إرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. إذا حتى القائل المراد بمحبة الثواب مقام الثواب مخلوق، والمخلوق هذا إنما يكون بإرادة الله تعالى، والإرادة تستلزم التشبيه على قاعدتكم، لأن المخلوق إرادة. طالما أن المخلوق إرادة، فإثبات إرادة إلى الله لله جل وعلا التشبيه، إذا يلزمكم أن تعطلوا صفة الإرادة، تقول ما في إرادة. وأي صفة ثبت المخلوق يلزمكم أن تنفوا عن الله جل وعلا بحجة نفي التشبيه، حتى ينفوا الحياة والعلم. وسيأتي الغلاة من المعطلة ونفوا حتى الحياة والعلم، قالوا لا حي ولا ميت. قال رحمه الله: ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما كتب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتموه على وجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على وجه المختص بالله أو واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. كذلك من ناحية عقلية، لو فسرنا المحبة بإرادة الثواب، بإرادة الثواب، فيقال إن إرادة الثواب تدل على محبة هذا العمل، على محبة هذا العمل. إذن حتى لو فسروا المحبة بإرادة الثواب، فإرادة الثواب سببها محبة العمل، فسيثبتون المحبة مرة أخرى. قال المحبة إرادة الثواب، طيب لماذا أريد الثواب؟ ليه محبة هذا العمل؟ أرجع ثاني للمحبة، الحين شو أرجع ثاني؟ المحبة إرادة الثواب، طيب لماذا أريد الثواب؟ ليه المحبة؟ إذا أثبتوا المحبة مرة أخرى، أثبتوها وإلا ما يحتاجوا ذلك. الخامس: أن قولهم فيما نفوا إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك بالأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. اشتراك بالاسم لا يعني اشتراك المسمى، سميع سميع، بصير بصير، لكن السمع والبصر ليس متماثلين، فسمع الله يليق به وسمع الإنسان يليق به، فالاشتراك في هذين الاسمين وهذين الصفتين لا يعني تماثل بحال الأحوال. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، أيضا هذا قول ينقضه إثبات بعض الصفات، لماذا أثبت بعض الصفات؟ الحياة والعلم، هذه القاعدة إذا التزموا بهذه القاعدة يلزمهم أن يعطلوا الصفات السبع، إذا التزموا بهذه القاعدة إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فيلزمهم بهذه القاعدة أن ينفوا الحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة، الصفات السبع يلزمهم تعطيلها. فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصال المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدته. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، وقالوا قولوا هذا لبقية الصفات، كلام قولوا في بقية الصفات، لأن قول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا أثبتنا هذه السبع صفات على وجه يليق بالله تعالى ولا يستلزم التمثيل، قولوا هذا الكلام في بقية الصفات، انتهى المشكلة هنا. قلنا: هذا جواب حسن سليم، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبتونه؟ فتثبتونه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق به. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. حجتهم قالوا هذه الصفات السبعة أثبتناها لأن العقل دل عليها، فيرد عليهم بالوجوه. من هذا الوجوه المقال يمكن أن نثبت ما نفيته أيضا بالعقل، يمكن أن نثبت الصفات التي نفيتموها بالعقل، فكما أثبتم هذه السبع صفات بالعقل نثبت بقية صفات العقل، بل في بعضها دلالة العقل أوضح وأقوى من صفة الرحمة. صفة الرحمة العقل يدل عليها أدلة الرحمة أكثر من أن تذكر ولا تحصى. قال رحمه الله: قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباري كما سبق. نعم، أولا لا يصح الاعتماد على هذا المسلك فاسد، وهو رجوع العقل إليه ورجوع إلى المغرب. فرجوع العقل في هذا الباب مخالف للعقل، الواجب ابتداء أن يرجع إلى النقل. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. نعم، يقال لهم إذا كان العقل دل على هذه الصفات السبعة فيمكن أن يستدل به على بقية الصفات، على صفات أخرى بدلالة أوضح من الدلع العقل به. ذكروا هذا الدلع العقل، ذكروه أكثر الناس لا يعلمونه. لو سألت عمي ما هو الدليل العقلي على الإرادة نتحير، لكن يقول له ما هو الدليل العقلي على الرحمة؟ الرحمة الهوى الطالع والنازل والأمطار التي تنزل والنبات والخير والرزق كله رحمة الله تعالى. الدليل على الرحمة مشاهدة الصحة والعافية في البدن تدل على رحمة الله وعلى إحسانه. الأدلة على العقلية على صفة الرحمة أوضح منها على صفة الإرادة وغيرها. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم. فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. واضح. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني مثلا لو أن هناك مسألة لم يدل عليها القرآن بدلالة واضحة لكن دلت عليها السنة، إذا نأخذ بدليل السنة. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. مثلا حد الردة لم يدل عليه القرآن الكريم أو لم فيه نص في القرآن الكريم لكن جاء في السنة، فعدم ورود الدليل في القرآن لا يعني انتفاء المدلول، لأنه قد يأتي بدليل آخر ثم بدليل السنة لأن كتاب السنة. وتكون المسألة ثابتة في السنة لكن لم يأتي نصها تصريحا في القرآن الكريم، فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذا قد يأتي بطريق آخر. يعني مثل لو قال قائل في الطرق الحسية هذا الطريق لا يوصل إلى المسجد، هل هذا يعني أنه أن المسجد ليس موجودا على وجه المعني؟ في طريق آخر شارع الناس، هذا الطريق لا يوصل إلى المسجد صحيح، لكن هل هذا يدل على انتفاء المسجد على وجه المعني؟ شارع في غالي. كذلك انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر، قد يثبت بدليل آخر. فكون العقل هذا حجة يربي على شيء، كون عقلهم عقولهم كون عقولهم لم تثبت الصفات الأخرى غير السبعة هذا لا يدل على كفاية، لأنها قد ثبتت بأدلة الكتاب والسنة. إذن القاعدة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. كما تفضل هناك مسائل ثبتت بالسنة ولا تثبت في القرآن الكريم. لو واحد يقول لك دي دليل من القرآن على الرجل هذا رجل لا نزال مسلم، أو دليل من القرآن على حد الردة، وقال دليل السنة، دليل السنة كون ما في دليل من القرآن لا يعني العدم، ولا دليل من القرآن من طول أربع ركعات. هي آية قال الظهور أربع ركعات. في هذا الدليل على أن الصلوات خمسة من القرآن الكريم. وفي آية فيها لا تصلوا خمسة صلوات أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة فيها خمس صلوات في القرآن ما في. معنى ما في صلاة خمسة ولا دل عليه السنة دلت السنة عليه. إذن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدمنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته. لو سلمنا جدلا أن الدليل العقلي لا يثبته فالدليل السمعي يثبته. وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. الدليل القائم عن الثابت الذي ثبت عنه ثابت وسالم من المعارض اسمه كما يعارضه أو يضعفه أو يحكم بعدم ثبوته بل القائم عن الثابت الصحيح. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه. قلنا إن كان إثبات قالوا العقل يدل على انتفاء ذلك لأن العقل ينفيه. يعني قالوا معقول نثبت لله يدين؟ معقول نثبت لله تعالى وجه؟ معقول نثبت لله تعالى استواء على العرش؟ قال العقل ينفي ذلك. قالوا أثبتنا ذلك فهذا يستلزم التشبيه. وهذا موجود يعني لو ناقشنا أشعرية أو معطلة وقلت له إن لله تعالى يدين وأربع اليدين لك اليدين ليس لله يدين ما جسنا ما شبهه بس شبهه أنت شبهه ما شبهه. لا أقول لك إن لله يدين كيديك بل لله يدان تليقان به كما أن الله سمع وبصر يليق به فلله وجه ويدان تليقان به تليق به ما تشبه. وكل معطل موثل فهو يشبه أولا ثم يعطل ثانيا. قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه. كلام الأشاعرة إذا كان صفات إثبات يستلزم التشبيه السبع الأجزاء إثبات يستلزم التشبيه ما الفرق. فإن منعتم ذلك لازمكم منعه فيما نفيتموه إلا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة وأنظاهاهم وأما التفريق فتناقض ظاهر. فقال للأشاعرة اختاروا واحد أمرين اختاروا واحد أنتوا أثبتوا سبع صفات فأعطتهم البقية إما أن تثبت الجميع غير السبعة وغير السبعة فتوافق السلف أو تنفي الجميع وتوافق المعتزلة لكن تثبت بعض الصفات وتنفي البعض هذا تناقض واضح لأن الحجة التي أثبتتم بها سبع صفات هي الحجة التي يجب أن تثبت بها بقية الصفات. وأيضا الحجة الواضحة التي أعطتم بها الصفات الأخرى هذه تلزمكم في الصفات السبع يعني إما أن تعمموا الحكم إثباتا أو نفيا إما أن تثبتوا الجميع فتوافقوا السلف أو تعمموا الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاعهم وأما التفريق فتناقض ظاهر. ذلك يقال عن أشاعرة هم مخانيف المعتزلة فهم لم يعطلوا تعطيلا كاملا المعتزلة ولم يثبتوا إثباتا صحيحا كاملا كالسلف إنما أخذوا بعضا وتركوا بعضا فصار فيهم نوع هجين بين الاعتزال وأهل السنة فلا هم وافقوا أهل السنة ولا هم وافقوا المعتزلة ولا هم خالفوهم تماما المعتزلة في كل الصفات ولا خالفوا أهل السنة في كل الصفات إذا أثبتوا بعض الصفات ست سبعة حتى هذه الصفات التي أثبتوها في إثبات في بعضها مخالفة الكلام إنهم كلاما كلام الناس. قال رحمه الله فصل الطائفة الثانية بذلك أن الأشعري إذا لقيت أشعريا وجادلك في بعض الصفات تلزمه بالصفات السبع ولا أنت تثبت لله السمع تسمع انت؟ تسمع. طيب سمع الاسم عربا؟ لا. خلاص تاني كان يقول كل الصفات. هل تثبت لله البصر؟ نعم. هل تبصر؟ نعم ابصر. هل اثبات البصر لله والانسان يسير التشبيه؟ لا. طيب كان يقول كل الصفات. هذا كلام ايوه تقول في جماع الصفات. التفريق بين هذا بين الصفات يعتبر تناقضا ظاهرا بينهما. اذا كانت الصفات التي نفيتموها والخطاب الاشاعره اذا كانت الصفات التي نفيتموها اذا كان اثباتها يستلم التشبيه فان اثبات الصفات السبعه ايضا يستلم التشبيه. واذا كان اثبات الصفات السبعه لا يستلم التشبيه فاثبات بقيه الصفات لا يستلم التشبيه. ما الفرق؟ اما ان نعمم الحكم في الاثبات او في النفي، والتفريق تناقض ظاهر بين. فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. المعتزلة هو الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري واصل مع الغزال، كان في مجلس الحسن ثم اعتزله وكان أكثر عنده لدغة في حرف الراء من الأدغ والراء بصورة صحيحة، دولتها في حفرة، فكان يتكلم ويتجنب الراء في كلامه، يخطب خطبة كان يجلس في حفرة، كان فصيحا لسنا. وهكذا أكثر البدع تجد عندهم فصاحة وطول في اللسان، فكان ذا لسان وفصاحة لكنه ضمن منحرف. فسئل حسن عن صاحب الكبيرة فانبرأ للسؤال وقال أنا أجيبه ولا مسلم ولا كافر، ثم اعتزل مجلس الحسن فسموا معتزلة، وقيل اعتزل مجلس قتادة فسموا المعتزلة. واتباع واصل عطاء الغزال عام بن عبيد، واصل عطاء كان في زمان بني أمية، في بني أمية كان واصل عطاء، وعام بن عبيد كان في الدولة العباسية، أدرك الدولة العباسية عام بن عبيد المعتزلة. والمعتزلة لهم خمس أصول، أصولهم في العدل والتوحيد والأمر المعروف والوعيد ومنزل الصاحب الكبيرة وعلق الخطة الأخيرة، خمس أصول العدل ويعلم بالعدل إنكار القدر، والتوحيد ويعلم به إنكار الصفات، والأمر المعروف يعلم به الخروج على الحاكم، والتوحيد الوعيد يعلم به نفاذ الوعيد أن من توعد بالعذاب لا بد أن ينال العذاب، فقال أصحاب الكبائر مخلدون في النار. والقول بالمنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين يعني صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، وجمع الشيخ المحسن هذه المنازل في قوله وصوله في العدل والتوحيد، في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد ومنزل لصاحب الكبيرة معلق وخلد في الكبيرة في الأخيرة في الآخرة. هذه أصولهم الخمسة، فعندهم من أصولهم التوحيد، وعندهم التوحيد يتضمن نفي الصفات والقول بخلق القرآن، إذا هم في الصفات معطلة، معتزلة في الصفات معطلة. وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضا، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. أثبت الأسماء وصفات، أثبت الأسماء، لكنهم جعلوا الأسماء أعلاما محضة ليس فيها أوصاف. ومر معنا في القواعد مثلها القاعدة الثانية في الأسماء، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف يعني علم علمان ووصف. فالله تعالى هو الكريم المتصف بالكرم، وهو العظيم المتصف بالعظم، وهو العليم المتصف بالعلوم، أعلام وأوصاف. فعندهم اسم الله أعلام فقط ليس أوصاف، اسمه العليم لكن لا يدل على العلم عندهم، اسمه البصير لا ولكن لا يدل على البصر. واسمه القدير لكن هذا الاسم لا يدل على القدرة. فجعلوه علامة محضة، علامة محضة، العالم محضة باسم جابر. كما تقول في الأسد، كما يسمى الأسد بالأسد وبالقرنفر وبالقصورة وبالنيف وبالهزبر والأغلب والورد، هذه كل أسماء الأسد. قالوا هي علامة لا تدل على مصدر. فجعلوا أسماء الله علامة محضة، جربوها من المعاني والأوصاف. منهم من قال هي مترادفة، منهم من قال هي متباينة، لكن حتى من قال هي متباينة نفى منها أصلها. يقول علم بلا علم، وذكر الأشعري في المقالات أنهم كانوا يقولون علم بلا علم وعلم ذاته، وسمع بلا سمع، بصر بلا بصر وبصر ذاته، وقدر بلا قدر وقدرته ذاته. فعندهم انحراف واضح في باب الأسماء، فهم أنبذوا الأسماء لكن جربوها من صفات، لأن زعموا أن إثبات الصفات يلزم تعدد الموصوف. قالوا أثبتنا هذه الصفات فإن إثباتها يستلزم أن يتعدد الموصوف بها. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا الاسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. يعني مقدمة فاسدة ودليل فاسد ونتيجة أفسد. قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذه النتيجة عندهم ذكرها في الابتداء. لماذا؟ قالوا أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، لا يوجد ما هو موصوف بالصفات إلا هو جسم. طيب بالمقدمة الأولى. الثاني والأجسام متماثلة، النتيجة إذا إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هل هذا الكلام منطقي ومقبول؟ قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، هذا غير صحيح. هناك أشياء وصفت وليس بالجسم، ليل طويل، نهار حار، النهار هل هو جسم؟ الليل هل هو جسم؟ ليل طويل، ليل بارد، نهار طويل، نهار قصير، نهار حار، جو ممطر، جو معتدل، هل هذا أجسام؟ إذن قول بأن الذي لا يوصف إلا جسم هذا قول فاسد، لأن هناك ما وصف الصفات وليس الجسم. ثانيا قول الأجسام متماثلة، هذا أيضا واضح فساد. الأجسام متماثلة، هل الجسم النملة مثل جسم الفيل متماثل نفس الحجم نفس الوزن نفس أي حال؟ ما قال الأجسام متماثلة، هذا كلام، هذه صفصفة. وعن هذه صفصفة، صفصفة هي إنكار المحسوس، صفصفة في العقليات يعني إنكار المحسوس، وقرمطة في النقليات يعني إنكار المحسوس. هذه صفصفة أن يقال الإنسان متماثلا. والرد عليه من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرق فيقع في التناقض. المعتزلة كذلك تناقض في الأسماء كتناقض الأشاعرة في الصفات الذين هو. فالمعتزلة أثبت الأسماء دون الصفات، والجهمية أنكروا أسماء الصفات. فقال لهم الجهمية: لماذا أثبتوا الأسماء؟ الحجة التي نفيتم بها الصفات تلزمكم في الأسماء، فأنفوا الأسماء. فأنفوا الأسماء، الجهمية يقولون لي معتزلة أنفوا الأسماء، لأن حجتكم في الصفات تلزمكم في الأسماء. وأهل السنة يقولون لي معتزلة أثبتوا الصفات كما أثبتتم الأسماء، لأن حجتكم في إثبات الأسماء تلزمكم في الصفات. فإما أن تثبتوا الأسماء والصفات فتوافقوا السلف، وإما أن تعبدوا الأسماء والصفات فتوافقوا الجهمية. التفريق تراب، لأن الكل عند الله، الأسماء والصفات كلهم عند الله تعالى. فالله سمى نفسه وصفه نفسه، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. فالتفريق بين أسماء وصفات ترى إما أن تثبت الأسماء والصفات أو تنفي الأسماء والصفات، وأما أن تثبت الأسماء دون الصفات فهذا تناقض. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. يعني المعتزلة لما أذهب بأسماء قالوا إثبات أسماء لا يستلم التشبيه، لكن إثبات الصفات يستلم التشبيه، والكلام المعتزلة. فيقال لهم، يقول أهل السنة، إذا كان إثبات الأسماء لا يستلم التشبيه فإثبات الصفات لا يستلم التشبيه. ويقول لهم الجهمية، إذا كان إثبات الصفات يستلم التشبيه فإثبات الأسماء يستلم التشبيه، ولا فرق. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. نعم، الله تعالى وصف أسماء بأنها حسنى، ولا يعقل أن توصف بأنها حسنى وتكون خالية من المعاني. يعني حسنى في لغة فقط في الألفاظ من دون المعاني، حسنى يدل على الحسن والكمال، والكمال هذا في ألفاظها وفي معانيها. فلا يعقل أن يأمر الله جل وعلا بأن ندعو الأسماء الحسنى وتكون أسماء الحسنى لا معاني لها، فلا يعقل. ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى. أعلام محضة على أسماء مجردة عن المعاني، أسماء مجردة، اسم مجرد، مثل ما ذكرنا الليث يقال عنه الغضنفر. ما معنى الغضنفر؟ الغضنفر هو الليث عالم على الاسم، خلاص ما يحتاج الى ان هو عالم معه، اسم مجرد. يقول كانت ولو كانت اعلاما محضه لكانت غير داله على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن ان تكون حسنى ووسيله للدعاء. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله المثل الأعلى. هذا إثبات مجمل، ولله المثل على الوصف الأعلى، هذا إثبات مجمل. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. كما في آية الشورى، آية الشورى واضح، لو كان إثبات الصفات يعني التمثيل لكان في كلام الله التناقض، والله منزع عن ذلك، والله تعالى نفى التمثيل وأثبت الصفات. الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. العاجز أو الناقص لا يعبد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تدل هذا الآية على أن المعبود بالحق لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا. الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة، أن يكون الخالق وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. لا بد موصوف مجرد مخلوق أو موجود، لا موجود بلا صفات، لا يمكن أن نتصور موجود خالي من الصفات، هذا كلام غير معقول، لأن أول صفة فيه الوجود، أول صفة فيه الوجود، ونعيد الوجود هل هو وجود واجب أو وجود ممكن، الواجب وجود الخالق وممكن وجود وجود المخلوق، وثالثا أن هذا الموجود هل هو قائم بنفسه أم هو وصف في غيره. إذا كل موجود لابد من تعدد الصفات، فتصور موجود خالي من الصفات هذا كلام غير معقول غير مقبول. بحيث لا بد ان يكون الخالق الواجب والوجود متصل بصفات الكمال لا نختبئ. السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متوافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. نعم، أيضا لا يقبل القول بأن الأسماء أعلام محضة مترادفة. الترادف هو الاتفاق في المعنى والاختلاف الدور. وقال الشيخ سامي ذي رحمه الله ان الترادف في اللغه قليل، الترادف في اللغه قليل، وفي القران اما معدوم واما نادر، في القران اما معدوم واما نادر الترادف، يعني كل رب لها مدلول، ما من كلمه الا ولها مدلوله الذي تتميز به، وان دق وخفي الفرق بين كلمه واخرى. فقول المعتزلة بأن أسماء علام مترادفة هذا قول باطل، لأن الله جل وعلا ذكرها ولم يذكرها مجتمعة دون فرق أو دون فائدة. فالله يقول الحي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثمانية أسماء. فالآن الثمانية كلها معناها واحد، وإذا كانت معناها واحد لماذا كررت وذكر مجتمعة؟ أو ما الفائدة من ذكرها مجتمعة؟ لا فائدة على قوله. فكل اسم هذا أسماء ثمانية له معناه الذي يدل عليه وله مدلول خاص. السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. هذا قول مخالف للغة، للغة لجمع اللغات. لا يقال لمن لا يسمع سميع، ولا يقال بصير لمن لا يبصر، ولا يقال عالم لمن لا علم له في كل اللغات. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، والمشتق دال على المعنى المشتق منه. فالعليم دال على العلم، العليم مشتق من العلم، اللي هو يدل على العلم. الكريم يدل على الكرم، الحليم على الحلم، الغفور على المغفرة، الرحيم على الرحمة، وهكذا. وأنه لا يمكن أن يقال علم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. إذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجسام. نعم، كما تقدر هذه المقدمة باطلة، لا يوجد شيء متصف إلا جسم، هذا باطل، هناك ما وصف وليس بجسم، على أن لفظ الجسم حق جل وعلا من ألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنفع. الجسم من ألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنفع عن الله تعالى، وإنما يتوقف في لفظها ويستصفر عن معناها. على أن إضافة لفظ الاسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. والحق في هذا الفهم المهم هو التوقف والاستفصال، وسيأتي هذا الكلام عنه. التوقف والاستفصال، فلا نقول لا نثبت الجسم ولا ننفي الجسم، إنما نستفصل عن المعنى المراد. فلو أن الإنسان أطفى هذا الضوء لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ربما يعني بهذا الإطلاق معنى باطل. فنتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، ما مرادك بالجسم؟ إذا أراد معنى باطل رددنا الأف، وإذا أراد معنى حق هو أن الرجل على قائم بنفسه له ذات مقدسة تليق به ويقوم بهذه الذات والصفات، نقول المعنى صحيح لكن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة. التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطن ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال شيخ المؤلف: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطن. يعني القول بأن الأجسام متماثلة يرده العقل والحس. الأجسام بين أيدينا، الأجسام التي كل جسم، هل هذه الأجسام متماثلة؟ هل جسم الحيوان كجسم الإنسان وكجسم الشيطان وكجسم الملك وكجسم الجبال، هل هذه الأجسام متماثلة؟ أين التماثل؟ هذا الكلام لا يحتاج حتى إلى تعليق، يكفي في تعليقه ذكره فقط، مجرد ذكره كافي في رده وإبطاله. طيب نقف عند هذا القدر ونواصل الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.